أو مجانين ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه ولا يأكل إذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه ويجوز ذلك للأب فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. قال الشارح رحمه الله تعالى باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. فأما الوصية إلى المسلم العاقل العدل فتصح إجماعا ولا تصح وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف ولا الوصية إلى المجنون والطفل لأنهما ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما والكافر ليس من أهل الولاية على المسلم. المقصود هنا من الوصية هنا العهد، فإذا عهد الإنسان إلى غيره بأن ينظر في شأن صغاره أو أن يلي ثلثه من وصيته من ماله فيفرقه بعد موته أو نحو ذلك كان له الحق في التصرف ويكون مأذونا له في ذلك، لكن لا يصح الإذن إلا لمن كان قادرا على التصرف بنفسه، فلا بد أولا أن يكون بالغا عاقلا، لأن المجنون والصغير ليس من أهل الولاية بل الولاية عليهما، الصغير لا يستطيع أن يتصرف بنفسه وكذلك المجنون، فلا تصح ما لا يصح أن يباشراه بأنفسهما لا يصح أن يلياه لغيرهما، وكذلك لا تصح للكافر، الكافر لا يصح أن يوصى إليه لأن الوصية إذن في التصرف ورعاية، وقد يترتب عليها بموجب هذا ولاية في نكاح أو في غيرها أو منع من تصرف، منع الصغير والمجنون ومن في حكمه من التصرف، وهذا كله يلزم منه أن يكون للوصي سبيل على من وصي عليه، من عهد إليه بالتصرف فيه، ولا يجوز أن يكون ذلك لغير المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. مسألة: وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثرهم لما روي أن عمر وصى إلى حفصة ولأنها من أهل الشهادة أشبهت الرجل، فهؤلاء تصح الوصية إليهم فيما ذكرنا من قضاء ديونه واقتضائها وتفريق وصيته ورد ودائعه، لأنه يجوز له فعل ذلك بنفسه فجاز لوصيه لأنه أقامه مقام نفسه. يعني هذا الوصي يجوز له أن يفعل بذلك، ومنهم المرأة يجوز لها أن تتصرف في أموالها، أن تلي التصرف في أموالها، فجاز لها أن تلي التصرف في شأن غيرها ما لم تكن هذه الوصية في شأن النكاح. في شأن النكاح فإن المرأة كما تعلمون المرأة لا تلي نفسها في النكاح، فمن باب أولى أن لا تلي شأن غيرها. نعم. مسألة: فأما الفاسق فلا تصح الوصية إليه وعنه ما يدل على صحتها. وقال الخرقي: إذا كان الوصي خائنا ضم إليه أمين لأنه عاقل بالغ فصحت الوصية إليه كالعدل، ولأنه من أهل التصرف وله نظر، وتصح استنابته في حال الحياة فكذلك بعد الموت، ويمكن تحصيل نظره مع حفظ المال بأمين. ووجه الأولى أنه لا يجوز إفراده بالوصية، فلا تجوز الوصية إليه كالمجنون. يعني هاتان روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، الأولى وهي الرواية الأقوى أنها لا تصح الوصية للفاسق، لأن الوصية هذه إلى إنسان، العهد إلى إنسان بالتصرف في أمثال هذه الأمور يحتاج إلى أمانة، يحتاج إلى أمانة، والفاسق ليس من أهل الأمانة فيخشى منه تضييع الأمانة، ولو كان بنفسه فإنه لا يصح تصرفه مفردا، بل لا بد من أن ينضم إليه غيره. فلما كان لا يصح تصرفه بنفسه مفردا كان مبنى هذه الرواية أنه لا يصح الإيصاء إليه، والرواية الأخرى تقول بأنه يصح الإيصاء إليه، ومبناها على أن الوصية إلى شخص مبناها على الرشد في التصرف والمعرفة بالأمور، والفاسق فسقه على نفسه، فسقه على نفسه. ولكن ما ذكره الخرقي فيه جمع بين الأمرين، فيقول إذا كان فاسقا لم ينفرد بالتصرف، بل يضم إليه الحاكم شخصا آخر، يضم إليه شخصا آخر. أما كونه لا يزال عن الوصية حسب هذا ما ذكره الخرقي فلأنه هو الذي عهد إليه بها، وأما كونه يضم إليه شخصا آخر فحفاظا، حفاظا على حق من وصي عليهم، والحاكم ولي من لا ولي له. نعم. وحلولا لا يجوز إفراد الوصية. نعم. مسألة: فأما النظر لورثته في أموالهم فإن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار فله أن يوصي إلى من ينظر إليهم، إلى من ينظر لهم في أموالهم لحفظها والتصرف لهم فيها، وإن لم يكن ذا ولاية عليهم كالعقلاء الراشدين أو ممن لا ولاية له كالأخ والعم وسائر من عدا الأب لم تصح وصيته بذلك عليهن، ولا نظر له في أموالهم لم تصح وصيته بذلك عليهم ولا نظر له في أموالهم في الحياة، فكذلك لا نظر لنائبه بعد الممات، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. يعني الإيصاء إلى شخص من باب الإنابة، أن يملك إنسان حقا من حقوقه أو تصرفا من تصرفاته فيعهد إلى غيره به، فإذا كان لا يملك هذا الحق حال حياته فإنه لا يستطيع أن ينيب فيه. فإذا كان للرجل أولاد صغار فأوصى إلى غيره بالنظر في شؤونهم وإدارة أموالهم وحفظها، فإنه يملك هذا حال حياته فله أن يوصي إلى غيره به حال مماته. لكن إذا كان أولاده كبارا، إذا كان له أولاد كبار فإنه لا يملك الولاية عليهم حال الحياة، إذا كانوا بالغين مرشدين فإنه لا يملك الولاية عليهم حال الحياة، فمن باب أولى أنه لا يستطيع أن يوصي إلى شخص آخر بالنظر في شؤونهم. وكذلك مثله أقاربه الذين لا ولاية له عليهم كإخوانه وأخواته وهكذا وأعمامه، فإن هؤلاء لا ولاية له عليهم في حال الموت، فمن باب أولى أنه لا يستطيع أن يوصي إلى غيره بالنظر في شؤونهم بعد الموت. نعم. مسألة: ومتى وصي إليه بولاية أطفاله ومتى وصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت له ولايتهم، وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ، بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. المقصود بما لهم فيه الحظ يعني الأحسن، يعني ينفذ تصرفه. متى ينفذ تصرف الوصي إذا كان تصرفه هو الأحسن والأفضل بالنسبة لمن وصي عليهم، لكن لو تصرف تصرفا مخالفا لذلك فإنه لا ينفذ تصرفه. نعم. وينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. يعني لو كان الوصي قد تصرف في أموال الصغار بالصدقة أو الهبة لا ينفذ تصرفه، لكن بالبيع والشراء الذي يقصد منه تثمير المال وتنميته أو بالأجرة ونحو ذلك أو قبول الهبة، لأن قبول الهبة لهؤلاء الصغار فيه كسب لهم، هذا ينفذ تصرفه فيه. لكن لو تصدق أو وهب أو نحو ذلك فإن هذا لا ينفذ تصرفه فيه. نعم. والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح، لأنه إنما يتصرف لمصلحتهم وهذا من مصلحتهم، ولأن العقلاء البالغين يفعلون ذلك لأنفسهم، فكذلك هذا لهؤلاء. مسألة: وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء، وذلك أنه يستحب لمن ولي يتيما أن يتجر بماله، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وروي ذلك عن عمر وهو أصح من المرفوع، ولأن ذلك أحفظ لليتيم لتكون نفقته من فاضله كما يفعل البالغون في أموالهم. نعم. يعني الوصي كما قلنا منوط تصرفه بالمصلحة، فإذا اتجر لمن أوصي إليه بهم في أموالهم فإن ذلك أمر مشروع، لأنه يلزم من هذا الاتجار في الغالب تثمير المال وتنميته، فيأكل منه هؤلاء يأكلون من ربحه ويبقى رأس المال محفوظا كما يفعل غيرهم من الكبار العقلاء. لكن إذا ترك هذا المال بدون تنمية وبدون استثمار فإنه عرضة للذهاب والنقصان، هذا من جانب. وأما الجانب الآخر فهو أن الوصي إذا اتجر هو بنفسه فإنه لا يستحق شيئا، إذا عمل في هذا المال بنفسه بالبيع والشراء أو غير ذلك فإنه لا يستحق شيئا على عمله هذا، لأنه بمقتضى الوصاية المطلوب منه أن يفعل هذا. لكن إن كان فقيرا أو كان محتاجا فإنه يأكل بقدر عمله، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بقدر عمله. وبعضهم قالوا يأكل بقدر حاجته، وبعض العلماء قالوا يأكل بقدر الأقل منهما من حاجته أو عمله، كل هذا محافظة على أموال الأيتام وأموال القصر حتى لا تضيع. نعم. وإذا اتجر لهم فالربح كله لليتيم، لأن الولي وكيل اليتيم بالشرع، وتصرف الوكيل نفع للموكل أو للموكل نفع للموكل ونفع للموكل للموكل وتصرف الوكيل نفع للموكل، ولا يستحق الوكيل من الربح شيئا إلا أن يجعل له. يعني إذا جعل له شيء من الربح في الوصية أنه يتصرف وله كذا، له العشر، له الربع، له الخمس، أو أن يهبه يعني هؤلاء بعد أن يصبحوا كبارا مرشدين فإن ذلك له، لكن لا يستحق شيئا إذا لم يكن محتاجا. نعم. مسألة: وله أن يأكل من مالهم عند حاجته بقدر عمله، ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا لقوله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فله أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته، لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه إلا ما وجد فيه كلاهما، فإذا أكل منه ذلك القدر ثم أيسر فإن كان أبا لم يلزمه عوضه رواية واحدة، وإن كان غير الأب فهل يلزمه على روايتين، إحداهما يلزمه لأنه استباحه بالحاجة مما لغيره فلزمه قضاؤه كمن اضطر إلى طعام غيره، والأخرى لا يقضي لأن الله سبحانه أمر بالأكل ولم يذكر عوضا، ولأنه عوض جعل له عن عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب. يعني الذي يلي مال الصغير واليتيم والقاصر كالمجنون ونحوه، الذي يلي مال اليتيم والصغير والقاصر هذا لا بد أن يتصرف فيه بمقتضى المصلحة لهذا اليتيم، فإن احتاج وقلنا إن الحاجة مسوغة للأكل من هذا المال فلا يخلو الحال إما أن يكون هذا المتصرف أبا، يعني كما لو توفيت امرأة مثلا وتركت أبناءها صغارا ولها مال، فأنفق عليهم أبوهم من مال أمهم وعمل لهم في هذا المال وكان الأب محتاجا، فإنه يأكل بقدر حاجته ولا يلزمه ضمان هذا المال الذي أكله إذا أيسر، يعني إذا أصبح غنيا بعد ذلك فإنه لا يضمن هذا المال. وأما إن كان غير أب، إنسان أجنبي، فهناك روايتان في المذهب. الرواية الأولى تقول بأنه يضمن هذا إذا أصبح غنيا، لأنه إنما أخذه للحاجة، وما يؤخذ للحاجة استباحة، كما يأكل الإنسان المضطر مال غيره، فإذا أكل مال غيره للحاجة فإنه لا بد له من أن يضمنه بعد ذلك. فهنا الوصي إذا أكل للحاجة بناء على هذه الرواية ثم بعد ذلك أصبح غنيا فإنه يضمن هذا المال الذي أكله، هذا إذا لم يكن أبا. والرواية الأخرى تقول بأنه لا يضمن شيئا ما دام أنه محتاج لهذا المال فإنه يأكل منه بدون ضمان إذا كان قد أكل بقدر حاجته، لأن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه الكريم على هذا، قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من غير أن يشير إلى مسألة الضمان ولا إلى عدمها، ما قال وعليه ضمانه بعد ذلك، قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهذا هو الأقرب إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا هذا ولم يشترط في كتابه الكريم على هذا الإنسان شيئا، هذا إذا كان محتاجا. نعم. مسألة: وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به لأنه تصرف بولاية فلم يكن له التفويض كالوكيل، ويخالف الأب لأنه يلي بغير تولية. نعم. ويخالف الأب لأنه يلي بغير تولية، وعنه له أن يوصي إلى غيره لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية كالأب. هذه مسألة استنابة الوصي، إذا أوصى إنسان لآخر، أوصى محمد لخالد بأن يلي أمر صغاره، ثم بعد ذلك أراد خالد أن يوصي لإنسان آخر، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ هذه المسألة مبنية على مسألة التوكيل، هل يجوز للوكيل أن يوكل أو ليس له الحق في أن يوكل غيره؟ فإذا قلنا إن الوكيل له الحق في أن يوكل غيره فإن الوصي له أن يوصي إلى غيره، لأن الحق في التصرف في الأساس لمن؟ للأب، والأب جعله له فأقامه مقام نفسه، كأنه قائم مقام من؟ مقام الأب، فله أن يوصي بذلك. وبعض العلماء يقولون لا يجوز له أن يتصرف يعني بأن يوصي إلى غيره إلا إذا أذن له صاحب الأصل الأب، قال له أنت وصي أو أوصيت إليك بأن تنظر في شأن أولادي ونحو ذلك، ثم إلا إن أردت أن توصي فلك ذلك، يعني إن قال الأب له ذلك فإنه يكون مأذونا له حينئذ في التصرف، لأن الأب في العادة يرعى مصلحة أبنائه ولا يعهد إلا لمن يغلب على ظنه عقله ودينه واستقامته ورشده. فالأب في هذه الحال إذا أذن له في أن يتصرف في أن يوصي إلى غيره يكون مطمئنا إلى حسن اختيار هذا الإنسان وإلى عقله ورشده فيكون تصرفه مقبولا. نعم. مسألة: وليس للوصي أن يبيع ويشتري لهم من مالهم لنفسه، كما لا يجوز ذلك للوكيل ولأنه متهم في ذلك، ويجوز ذلك للأب لأنه غير متهم فيه. يعني هذا كله لإبعاد التهمة. النفوس البشرية في بعض الأحيان تضعف مهما كان الإنسان، فدفعا للتهمة فإن لا يجوز أن يبيع أو يشتري من مال اليتيم لنفسه، يعني لو كان صاحب تجارة فإنه لا يجوز أن يبيع لهؤلاء الأيتام من تجارته، وإذا كان هؤلاء الأيتام لهم سلع يبيعونها فإنه لا يجوز أن يشتريها أيضا لنفسه دفعا للتهمة. دفعا للتهمة. نعم. مسألة: ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم، فيلي الأب مال أولاده الصغار والمجانين لكمال شفقته عليهم وحسن نظره، ووصيه قائم مقامه، وبعدهما الحاكم لأن ولايته عامة. هؤلاء الأصناف: الصبي واليتيم والمجنون. الصبي والمجنون هؤلاء لا يلي عليهم إلا الأب، الأب بحكم أبوته وليس بمتهم في شفقته وحنوه على أبنائه، فإنه يلي هذا بدون أن يوليه أحد عليهم. ثم وصيه الأب إذا أوصى فإن وصيه يقوم مقامه في هذا التصرف، وإذا لم يوجد الأب ولا الوصي فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم، تنتقل إلى الحاكم، ولا تصبح الوصية هذه حقا لأحد من أقاربهم. لكن إن رأى الحاكم تفويض هذا التصرف إلى أحد أقربائهم أو لأجنبي آخر فإنه يجوز، لكن الحق في ذلك لمن؟ للحاكم. إذا لم يوجد الأب ولم يوجد وصيه فإن الحق ينتقل إلى الحاكم بحكم ولايته العامة على أموال المسلمين وعليهم يعني عموما. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق، فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، لقوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط إيناس الرشد والبلوغ، فلا يجوز الدفع إليهم بدونهما، ولم يفرق بين الذكر والأنثى. يعني مدة الوصاية هذه ليست إلى ما لا نهاية على اليتيم الصبي، ليست إلى ما لا نهاية، بل لها حد، وهو هذا الحد إيناس الرشد، إيناس الرشد بلوغه وإيناس الرشد في تصرفاته، كما ذكر الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ومعنى قوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغوا النكاح يعني وصلوا حد البلوغ، وصلوا حد البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا بعد ذلك، يعني إذا وصلوا حد البلوغ ثم قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لأن هذا من تكريم الإنسان لبني آدم. الإنسان أحق بالنظر في مصالحه وإدارة أمواله، ها؟ بما كفلته له هذه الشريعة من الحقوق. والوصية هنا لأجنبي إنما كانت للضرورة أو للحاجة حتى يلي أمواله ويحافظ له عليها. فإذا بلغ الرشد ووصل إلى الحد الذي يتصرف يستطيع التصرف فيه بنفسه في أمواله فإن أمواله يجب أن تدفع إليه، تدفعوا إليهم أموالهم. لكن إذا توفر أحد الأمرين ولم يتوفر الآخر، لأن بلغ الصبي، بلغ وصل إلى سن البلوغ ولكنه لم يؤنس منه الرشد في التصرف، أو وصل إلى هذا المستوى يعني كان رشيدا في تصرفاته ولكنه لم يصل إلى حد البلوغ، فإنه لا يجوز أن يدفع إليه ماله، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذين الأمرين كالشرطين. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذان شرطان، لا يجوز دفع مال اليتيم إليه الصبي اليتيم إلا إذا تحقق هذان الأمران. لكن مما ينبغي للولي فعله للوصي أن يدربه وأن يختبره، لأن الأمور لا تحصل دفعة واحدة بل بالتدريج. فإذا قارب حد البلوغ فعليه أن يختبره بأن يكلفه ببعض التصرفات اليسيرة ويعهد إليه ببعض الأمور حتى يتبين له رشده، ولا يمكن أن يتبين الرشد إلا بالتصرف. فإذا آنس منه الرشد بعد بلوغه البلوغ بعد وصوله إلى حد البلوغ وجب أن يدفع إليه ماله، عملا بقوله تبارك وتعالى فادفعوا إليهم أموالهم، وهذا أمر يقتضي الوجوب. مسألة: فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، لأن ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال قد ابتعت بيعا، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر علي. فقال الزبير أنا شريكك في البيع. فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه. فقال الزبير أنا شريكه في البيع. فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم يخالف ذلك أحد، فكان إجماعا. ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها، فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه سفهه وهي موجودة. ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث أوجب انتزاع المال منه كالجنون. ما مضى كان في الولاية على الصغير، الوصاية على الصغير حتى يبلغ الرشد، حتى يبلغ سن الرشد ويؤنس منه إحسان التصرف. فإذا دفع إليه ماله بعد ذلك ثم عاد إلى سفهه، عاد سفيها لا يحسن التصرف، فإنه يحجر عليه بحكم الشرع صيانة لأمواله وحفظا للحقوق المتعلقة بها، لأن هذا السفيه قد تكون له زوجة، قد يكون له أولاد، قد تكون له حقوق متعلقة به من إعالة قريب أو نحو ذلك، فلا يجوز أن يترك ماله في يده يعبث به حتى يذهب به فتفوت مصالح أقربائه الآخرين المتعلقة حقوقهم بهذا المال، فيحجر عليه حينئذ لسفهه لا لصغره. إذا عاوده السفه يحجر عليه لسفهه، وهذا ما يعرف عند العلماء بالحجر، حجر السفيه، حجر السفيه. وقد أشار الشارح هنا إلى قصة مطالبة علي رضي الله عنه بالحجر على عبد الله بن جعفر. وعبد الله ابن جعفر هذا من بني هاشم، ابن جعفر الطيار، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قتل، استشهد في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة. عبد الله هذا ابنه، وعلي عمه، توفي أبوه وهو صغير، فعلي عمه. وكان عبد الله هذا من الأجواد المشهورين، لا يبالي بالمال، لا يبالي بالمال، وكانت الدنيا تأتيه كالمطر، ولكنه كان لا يبالي بشيء، لا يبالي بشيء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فعلي رضي الله عنه خشي عليه من هذه التصرفات، من كثرة إسرافه وتبذيره في أمواله، فأراد أن يحجر عليه، فأتى إلى عثمان رضي الله عنه، ابتاع بيعا يعني اشترى، فخشي علي عليه من هذه التصرفات أن يذهب ماله فيفتقر، فأراد أن يحجر عليه، رأى أن هذا التصرف فيه نوع من السفه، فجاء لعثمان رضي الله عنه، وعثمان أمير المؤمنين. فلما علم عبد الله بذلك ذهب إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فأخبره بالخبر، فطلب إليه الزبير أن يشاركه حتى يحول بينه وبين الحجر، حتى يحول بينه وبين الحجر. فعندما جاء علي وطالب بهذا، قال عثمان: كيف أحجر على من كان الزبير شريكه قائما عليه؟ فهذا مثله، ما دام أنه والمجهول، فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيجور بغير